الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو الكتابة على مسألة فاقد الطهورين الذي تكلمنا عنها في الدرس السابق. فالآن تبدأوا في كتابة وقيد هذه المسألة. فقال حكم فاقد الطهورين قال الإمام البخاري، نعم، حكم العنوان حكم فاقد الطهورين. قال الإمام البخاري باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. ثم قال الإمام البخاري باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. خلاص، ماذا نعيد؟ ثم أورد حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس لهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم انتهى الحديث. قال الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 524 عند شرحه لهذا الحديث، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة ممنوعة لأنكر عليهم لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الصلاة ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد كان احنا نمشي في كلام الحافظ ولا خرجنا عنه. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك. كتبتم وأكثر أصحاب مالك لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وجوب ما وصححه أكثر أصحابه. ما معنى المنصوص؟ يعني الذي نص عليه في كتابه الأم يعني هذه المسألة كتبها ونص عليها. واحتجوا لهذا واحتجوا بأنه عذر نادر يعني فقط عدم وجود الطهارتين عذر نادر لأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون اكتب انتم ونشرح لكم بعدين. وسحنون تعرفوه غيركم ايه وابن المنذر لا تجد ايوه يعني المزني هو من تلاميذ الشافعي ومن كبار أئمة الشافعية ولكنه هنا خالفه. وسحنون من كبار أئمة المالكية ولكنه هنا خالف مالك مذهب. وابن المنذر هو من كبار علماء الشافعية وعلماء وهذا علم الخلاف أو علم المقارنة آلة على ابن المنذر. كل من تكلم في علم المقارن في الفقه المقارن هو آلة على ابن المنذر من بعده. ولهذا تجد من أراد النقل إما سيمك الإمام النووي من المتقدمين يقول قال ابن المنذر. وله كتاب الإجماع كتيب صغير في المسائل التي أجمعوا عليها. وله الإشراف في مسائل الخلاف أو مذاهب الأشراف. وهو مختصر أظن إن كتاب أكبر منه في مسائل الخلاف. هذا الكتاب وجدت منه الآن أظن حوالي 7 أجزاء أو كذا في مكتبة الجامعة وهي ما انتهت من كتاب الصلاة هذا طريقته فيه على أنه أولا يورد الأحاديث بسندها في الباب ثم يورد أقوال العلماء من الصحابة إلى التابعين إلى وقته بأسانيدها ويتكلم كذلك عن الأسانيد من حيث يتكلم في بعض المحلات الأسانيد من حيث الصحة أو الضبط. فإنك تستطيع تأخذ الحديث بسنده وتعرف على السند فيه شيء وتأخذ أقوال العلماء بأسانيده، وهل الأسانيد على العلماء صحيحة أو غير صحيحة، فهذا الكتاب يعني يعتبر من المراجع الكبار لما لهذه مسألة مثل الفقه المقارن. الطبع ما أدري، الكتاب موجود كامل، الكتاب موجود كامل ما فقد منه شيء، لكن الطبع ما أدري أنه قد انتهى طبعه أو لم ينتهي، وكيف لما القرن الرابع. طيب قال واحتجوا، يعني الذي قالوا لا تجئ العادة، احتجوا بحديث الباب، بحديث الباب. قال المزني من وقت، والمشهور أن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، لا تجب هي لإعادة. واحتجوا بحديث الباب، واحتجوا بحديث الباب، لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هلا لازلنا ننقل ما قاله الحافظ، وتعقب، هذا يقول الحافظ يعني تعقب كلام من؟ كلام ما احتج به أبو أحمد وأصحابه، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، لأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر عن وقت الحاجة، فلم يتأخر عن وقت الحاجة، يعني لم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. يقول هذا الحديث ما فيش لدليل، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. هذا كلام من؟ كلام الحافظ. يقول على أن الإمام أحمد ومن قال لا دليل له في هذا، فلا بد له من دليل آخر على وجوبه، على عدم، على عدم وجوب الإعادة، على عدم وجوب الإعادة. على خلونا خلونا خلونا انتبهوا أنا ما أد. وتعقب بأن الإعادة لا تجب، قال وتعقب بأمشهم قالوا قل، واستدل أن الإعادة لا تجب به، إذ لا يجوز تأخير البيان، قالوا خلونا أقرأ الكتاب نقرأه. واحتجوا بحديث الباب، لأن لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، لا تجب على، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على على وجوب، على عدم وجوب الإعادة، فلا بد من دليل على عدم وجوب الإعادة، مش على وجوب الإعادة كذا ولا لا؟ ها؟ على كلام هم استدل الذي يقول بعدم وجوب الإعادة من هم؟ واستدلوا بهذا الحديث، فرده عليهم ايه؟ رده عليهم من؟ الحافظ. اذا لابد يطالبهم بدليل على عدم وجوب الاعاده بدليل ايه؟ اخر. اذا فلا بد من دليل على عدم، هل هم قالوا حجتنا على عدم وجوب الاعاده ان الرسول، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكرهم ولم يعبهم به، فقال لهم الإمام الحافظ هذا لا دليل له فيه، جيلنا بدليل آخر على عدم وجوبه فالإعادة كذا ولا لا. وهذا الكلام، انتبهوا، هذا الكلام الذي قاله الحافظ أليس هناك الفتح بتعليق بن باز ولا لا؟ وتعلم بن باز هو يميل على مذهب الحنفي الحنفي فلا بد ان يتعقب هذا التعقب كذوي الليلة، لان الحافظ يميل على المذهب الشافعي فجاء بهذا التعقب ليواهن دليل اي احمد كذا. وبن باز يميل على مذهب الحنبلي فلا بد ان يجي ان يتعقب هذا التعقب ليقوم يميل عليه. فقال قلت انا بين قوسين قلت انا هذا الكلام قلت وتعقب بن باز هذا فقال ليس هذا التعقيب بجيد. هذا قلت وتعقب ابن باز هذا فقال فقال ليس هذا التعقيب بجيد وصواب أن وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضاها ليس هذا التعقيب بجيد. والصواب أن وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضاها، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها عرفتم هذا؟ أصبر الحين سد القوس. على كل حال الصلاة إذا وجد مقتضاها وفاتت في وقتها ففيها قولين. الشافعية مذهبهم أن الصلاة إذا فاتت بعذر فقضاؤها ليس على الفور، وإذا فاتت بغير عذر فيجب قضاؤها على الفور. ومذهب غيرهم أن الصلاة إذا فاتت بغير عذر فلا يتسنى قضاؤها وليس عليه قضاءها، ولو قضاها كم صلاة فالإثم باق عليه إلا أن تحصل منه التوبة النصوح هذا. وأما إذا فاتت بعذر فيجب قضاؤها على الفور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكر من يستغل بهذا وقت الانتباه. عرفتم هذا؟ إذا كلام ابن باز له وجه قوي من النظر. لا بس هذا بيان مني والكلام ظاهر هذا ولا لا؟ قال الحافظ، رجعنا إلى كلامي الحافظ، قال الحافظ لعن وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور أنهما لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء متى؟ يعني إذا وجد الماء أو التراب. وبه قال الثوري والأوزاعي وقال مالك فيما حكاه المدنيون لا يجب عليه القضاء وهذه الأقوال هي المشهورة. وحكى النووي وهذه الأقوال هي المشهورة. وحكى النووي أيوة في شرح المهذب لازلنا في كلام الحافظ. وحكى النووي في شرح المهذب عن القاديني خلونا نكتب عن القاديني عن القديم اكتبوه تسرح لكم. عن القديم تستحب ولا تجب يعني الإعادة. وبهذا تصير الأقوال خمسة. الأقوال تصير الأقوال خمسة أقوال. طيب انتهينا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن لابد من أن نقول قولا نبين فيه القول الراجح من هذه الأقوال الخمسة كذا ولا لا. قلت الأقرب من الصواب الأقرب من الصواب من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب الصلاة في الوقت وعدم وجوب الإعادة قلت الأقرب من الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب الصلاة في الوقت وعدم وجوب الإعادة. أما وجوب الصلاة في الوقت فيدل عليه يدل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فأتم منه ما استطعتم، وهو منه المصلي وهو مأمور بالصلاة والطهارة وفي وسعه واستطاعته الصلاة أصر في وسعه واستطاعته الصلاة فقط وفي وسعه واستطاعته الصلاة فقط للطهارة وفي وسعه الصلاة فقط للطهارة. فإذا قام بما في وسعه واستطاعته فقد حصل منه الامتثال وهذا يرد قول من قال بعدم وجوب الصلاة في الوقت هم الأحناف ومالك كذا ولا لا. وهذا يرد بس احنا قلنا يرد قول من قال وما نبقيش يعني نقول فلان وفلان في أدب، عدم الذكر في أدب. أما من قال بوجوب الإعادة مرة أخرى عند تمكنه من الطهارة فيرد عليه. أما من قال بوجوب الإعادة مرة أخرى عند تمكنه من الطهارة فيرد عليه بأنه لو كانت الصلاة المأمور بها في الوقت صحيحة فلماذا تجب إعادتها ولو كانت غير صحيحة فلما يؤمر بفعلها فتعين أنها صحيحة ولا تجب إعادتها فتعين أنها صحيحة ولا تجب إعادتها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه ابن السكن وصححه أيضا شيخنا في صحيح أبي داود رقم يرحمك الله رقم 592 في صحيح أبي داود. أيوة رقم 592 وفي تعليقه على المشكات يعني لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين قد يقال وكيف الإعادة كذا لا الإعادة هذا بصفة الإعادة لكن تصليها في اليوم مرتين على أساس على أنك تجبر نقصا في الأولى وهي صحيحة فلا الإعادة ليست داخلة فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ونتوب إليك.